بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. آمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم وبئس القرار. وقال أبو العالية في قوله: والذين ينقضون عهد الله الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين. إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القرآن مثاني، ومن معاني المثاني أنها تثنى فيه المعاني متقابلة، فإذا ذكرت الجنة ذكرت النار، وإذا ذكر حال الفجار ذكرت قياء، وإذا ذكر الخير ذكر الشر، لمن أجل يبين كل واحد، يبين حسن الحسن وقبح القبيح، فإنه بضدها تتبين أشياء. فلما ذكر عز وجل حال المؤمنين وأنهم يوفون بالعهد ويصلون ما أمر الله في يوصل، ذكر المقابل: والذين ينقضون العهد من بعد ميثاق، يعني ما عهد الله عز وجل من طاعته ومن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الفطرة التي فطرهم الله عليها، ويقطعون ما أمر الله فيه يوصل من صلة الأرحام، ويعني كل ما أمر الله عز وجل به يوصل، ومنه الوفاء بالعهود حتى مع الكفار، هؤلاء ينقضونها ويفسدون في الأرض أيضا بهذه المعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. طيب، ثم ذكر ابن كثير رحمه الله آيات المنافق الخمس، وهي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حدث يعني أخبر، والكذب إنه يكون في الماضي، وقد يكون في المستقبل أن سيفعل لكن يضمر أن لن يفعل. وإذا وعد أخلف، وهذا من الكذب في المستقبل، سوف أفعل ثم يخلف الميعاد، أجيك أوفيك في الوقت الفلاني. وإذا أؤتمن خان، سواء كانت أمانة حسية أو معنوية، حسية يعطى مالا مثلا ليحفظه فيخونه، أو يعطى سرا خبرا فلا يفشيه، فالمؤمن ما يفشيه والمنافق يفشيه. وبعض الناس يتزين بنشر الأخبار، يعني قد يكون خبرا ما بقي يفشيه، يبدأ يقوله: فلان خاطب من آل فلان، هذا اللي بيزوجوا رجال قريب، بيفعلون بيزوجون في مشروع قريب بين فلان وفلان، لقافة. لكن بعض الناس يعني ترك ما يعنيه فاشتغل بما لا يعنيه. منها وسائل التواصل، كلها 99% ما لا يعنيهم، وإنما نشر أخبار وراح فلان وجاء فلان والفولورز والأتباع والريتويت. يلا فرقع. هذه أشياء يسمعها العظيم، يعني الشيطان قد يعني أخرجها لنا. فتجد الناس في وسائل التواصل نشيط جدا، لكن في العمل الحقيقي ما فيه، بل قاعد تكي ويلا دن دن دن دن دن دن ويظن أنه قد وصل سطح القمر. طيب وإذا أتوا من خان إذا عاهد غدر عاهد مع الكفار عهود فإنها يغدر بهم ولي الأمر مثلا أو حتى عهد عهدا خاصا. ومن الغدر بالعهود من يدخل بلاد الكفار ثم يفجر أو يقتل أو يسرق، هذا ما يجوز. إذا أتمنوك فلا تخنهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن من خانك، لا تخن واحد خانك لا تخونه، هو خانك يعني بالمقابل. لا، المؤمن ما يخون، المؤمن يعاقب وجها لوجه، ماذا أخذ حقي، لكن أخونك من وراك هذا ليس من صفات المؤمنين. وإذا خاصم فجر، هنا قال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى ما أتمنك ولا تخن من خانك. خاصم يعني في الخصومة عند القضاء، فجر يدعى ما ليس له أو جحد ما عليه، هذا الفجور في الخصومة، أن يدعي ما ليس له أو يجحد ما عليه. ثم بيّن أن المنافقين إذا صارت الدولة والغلب المؤمنين يعني نزلوا وأظهروا أشياء بسيطة، الكذب والخلاف الوعد والخيانة، وإذا صارت الدولة لهم نقضوا العهود وقطعوا أمر الله به يوصل وأفسدوا في الأرض، الله يكفينا شرهم يعيذنا منهم من صفاتهم. نعم، أحسن الله عليكم. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من يشاء ويقتر على من يشاء لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وروى الإمام أحمد عن المستورد أخي بني فير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت والأسك الصغير الأذنين، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهله حين ألقوه. طيب، إذن هذه حقارة الدنيا. قوله الله يبسط الرزق يعني يوسعه، ويقدر أن يضيقه، وهذا بحكمة، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم. يعني قد يقال يعني ليش الله ما يخلنا كنا أغنياء وبس نفتك من الفقر؟ شف، قلنا هذا ما تقوم بمصالح الدنيا، لو لم يكن هناك فقراء ما قامت الأعمال. الآن لو كان كنا أغنياء من اللي بيشتغل عند الثاني؟ تعال اشتغل عنده، تعال انت اشتغل انت. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل قسم الأعمال والأرزاق من أجل تقوم مصالح الدنيا. ثم ما لسنا نحن الذين نقترح على الله، يعني سو كذا يا ربنا، النبي سو كذا، صير كذا، لا، بل نحن يعني نكيف حياتنا بما قدر الله لنا. فإذا بسط الله رزق للإنسان عرف حق الله فيه، فإذا ضيق الله عز وجل عليه صبر. وقال بعضهم كلاما حقيقة نفيسا، والواقع يدل عليه، يقول الناس من جهة النعمة متساوون، نمشي هجل. طيب نكمل هذا ونختم. يقول الناس بالنسبة للنعمة متساوون، لكن مختلفون في موردها، فبعض الناس غني من جهة المال لكن تجده مضيق عليه من جهة أخرى، أي جهة العلم، جهة الصحة، الصفات، الأولاد، حب الناس، تجد واحد مثلا تجده فقيرا لكن مثلا عنده قوة في بدنه، قوة في عقله، يعني راحة في بيته، قد يكون سبب مشاكل في بيته لكن من جهة أخرى تجده موسع عليه. فالإنسان يتعامل مع واقعه، والشيطان يريدك أن تطلب واقع غيرك. والذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تجدر نعمة ربكم. كل واحد ترى عنده نعمة لكنه ما يدري عنها. وأذكر مرة أحد الإخوان ذكر لنا تاجرا ملياردير من أقاربه، يقول: جيناه في سفرة ما تشوف طرفها، أنواع الأكل والشرب، يقول قلط الناس عليها، وهو راح في غريفة حاط له شوربة وصايد له حمامة ما يقدر أكل الذي. يقول الدكتور يقول: لا تأكل النشويات ولا السكريات ولا الهبرات ولا ولا ولا ولا ولا، ما يأكل نفس العالم يأكلون وهم ما يأكل، عاشوا وش الفائدة؟ تجد الفقير يأكل خبزة على ماء يتلذذ بها ويكيف، وذا عنده يعني أموال الدنيا ولا يستفيد منها، ويروح يخليها لغيره، حلالها حساب وحرامها عذاب. نقف هنا والله تعالى أعلم.